وهذا السائل يقول: حدث الناس بما يعقلون، هل فيه دليل على عدم إخبار الناس بالصفات التي فيها إشكال في الاستواء والمجيء واليدين؟ هذه التي ذكر السائل لا إشكال فيها، الشيء واضحة وبينة، وكل مسلم يقرأها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وتعريف الناس بها فيه التعريف بعظمة الله عز وجل وجلاله وكماله، ونبينا عليه الصلاة والسلام أمام الجموع الغفيرة والآلاف الذين أمامه في حجة الوداع رفع أصبعه أمام الجميع إلى السماء قال: اللهم اشهد، وهو يشير بأصبعه إلى العلو، إيمان بعلو الله وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. فهذا أمر لا إشكال فيه، أمر واضح وبين ولا إشكال فيه. وكذلك إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، هذه من الأمور الواضحات التي لا إشكال فيها. وإذا كان هناك أمر قد يشكل على بعض العوام وبعض الجهال فإنه يتدرج معهم في التعليم حتى يصل إلى هذه المرحلة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.